الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الوعظ والاقتصاد فيه آخر ما أورد المصنف رحمه الله حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. وهذا الحديث قد مضى في باب الأمر بالمحافظة على السنة وسبق الكلام عليه، والشاهد فيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه موعظة بليغة حصل منها هذا التأثير، وجل القلب مع دمع العين، وهذا هو الأبلغ، فإن دمع العين لا يكون من غير وجل القلب وخشوعه كما هو معلوم، إلا إن كان ذلك تصنعا إما على سبيل المحاكاة أو على سبيل التباكي وما إلى ذلك. وقد يكون وجل القلب من غير دمع العين، فإذا زاد ذلك في القلب فإن العين تجاوبه فيحصل الدمع. ونحن علمنا أن ندعو، أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مواعظه لأصحابه بليغة تؤثر فيهم غاية التأثير، ولم يكن صلى الله عليه وسلم كثير كلامه لأصحابه، وإنما كان كلامه يستطيع أن يعده العد. هذا فيما يتصل بهذا الباب، ولا حاجة للكلام على بقية الحديث لأن ذلك قد مضى في موضعه. أما فيما يتصل بالآثار المنقولة عن السلف رضي الله عنهم في هذا الباب، فيمكن أن أذكر شيئا يسيرا من ذلك. جاء عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله أنه قال: دخلت أنا وعبيد ابن عمير وهؤلاء من التابعين على عائشة رضي الله عنها، فقالت له: خفف فإن الذكر ثقيل، يعني إذا وعظت، تعني عطاء بن أبي رباح كان يعظ، وجاء في صفة عطاء أنه كان يطيل الصمت، فإذا تكلم خيل للسامعين أنه مؤيد، يعني يورد في الوعظ، يفتح عليه في الوعظ أمور يتعجب السامع كيف يفتح عليه ذلك. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول له، توصيه بهذا: خفف فإن الذكر ثقيل، يعني لا تطيل، لا تطيل الموعظة على السامعين. وجاء عن أبي حازم أنه قال: إني لأعظ وما أرى موضعا وما أريد إلا نفسي. هذا وإن لم يتصل بالباب اتصالا مباشرا في الاقتصاد في الوعظ، ولكنه يفيد، نحتاج إلى هذا المعنى، وهو أن المتكلم دائما ينبغي أن يلتفت إلى نفسه، أن يوجه هذا الكلام الذي يقوله للآخرين إلى نفسه، وأن يعظ نفسه بذلك، وليس بمنأى عن هذا، ولا منزه ولا معصوم، وعنده من التقصير ما الله به عليم، فهذا أمر ينبغي العناية به، لأن الإنسان أحيانا حينما يتصدى للخطابة أو الوعظ أو نحو ذلك قد ينسى نفسه، فيوجه الكلام للآخرين بأساليب وصيغ كأنه بمنأى عن هذا، كأنه قد حقق أسباب النجاة والسلامة وتنزه من كل عيب ونقص، وبقي على هؤلاء أن يصلحوا حالهم، وهذا الأسلوب غير صحيح. وكان أبو حازم هذا يقص بعد الفجر وبعد العصر في مسجد المدينة، يقص يعني يعب يذكر، يقال له القصص والقصاص. قد جاءت آثار في ذم القصص والقصاص، وجاءت آثار في الثناء على ذلك، وجاءت آثار في الإذن به أو في فعله ومزاولته. والصحيح أن يجمع الإنسان هذه الآثار جميعا وينزل كل لون منها على ما يليق به. بعض الناس يسمع بعض الآثار في ذم القصاص فيظن أن ذلك على سبيل الإطلاق، وهذا غير صحيح. فالآثار التي جاءت في ذم القصاص والقصص، القصص المقصود به لون من الوعظ الذي كان موجودا في ذلك الزمان، فكان من الناس من يقص ويتكلف في إرادة القصص المختلقة التي لا حقيقة لها من أجل الوعظ، وهذا خطأ. والناس إن يحتاجون إلى صدق في القصد والنية، وصدق أيضا فيما يريده الإنسان من أخبار. وكون الإنسان يقصد الموعظة لا يجوز له أن يترخص فيختلق أشياء، أو أن يدعي أن أحدا رأى أو أنه رأى رؤيا أو نحو ذلك في إنسان فيذكر ذلك له موعظة، وهذا يفعله بعض الناس، يريد أن يخوف أحدا من الناس قد استرسل في معصية الله عز وجل، فيأتي ويقول قد رأيت فيك رؤيا كذا وكذا من أجل أن يخاف. هذا لا يجوز، وهو من الكبائر، ويكلف يطالب يوم القيامة بأن يعقد بين شعيرتين حبات الشعير تعذيبا له، ومن يستطيع أن يعقد بين حبتين من حبات الشعير؟ فدل ذلك على أنه من كبائر الذنوب. فالمقصود أن القصاص الآثار التي جاءت في الذم تحمل على هذا اللون الذي لا تثبت فيه، وإنما قصص مختلقة ومكذوبة. والأشياء التي جاء فيها الفعل أو الحث فإنها تحمل على ما كان على الجادة، ما كان على الجادة. فهذا الذي قيل فيه نعم الشيء القصص أو القصاص إذا كان من هذا القبيل. ومن الآثار أيضا المنقولة عن السلف رضي الله تعالى عنهم ما جاء عن الأصمعي قال: شهدت صالحا المري عزى رجلا فقال، عزى رجلا فقال: لأن كانت مصيبتك بابنك لم تحدث لك موعظة في نفسك فهي هينة في جنب مصيبتك بنفسك فإياها فابكي. ما معنى هذا الكلام؟ هذا هو الأثر الأخير. هذا الرجل مات ابنه، فهذا يعزيه، يقول له: لئن كانت مصيبتك بابنك لم تحدث لك موعظة في نفسك، يعني ما ذكرتك الآخرة والدنيا قصيرة، وهذا ولدك وهو جزء منك وفرع منك وبضعة منك قد فارق الدنيا فأنت على الدرب كذلك. فهذا حينما يقع للإنسان موت القريب لا سيما من كانت وشيجته بمنزلة الابن، فإن ذلك يحدث فيه موعظة ويزهد في الدنيا ويتذكر الآخرة. فيقول: إذا كان هذا لا يؤثر فيك فينبغي أن تبكي على مصيبتك في نفسك، أنت ما تبكي على الولد، أنت عندك مصيبة، غفلة عظيمة، قسوة في القلب حيث حصل لك مثل هذا التبلد. حتى هذه المواعظ البليغة موت الأحبة لم يعد يؤثر فيك. وهنا فائدة، هنا قال له هذا الكلام حينما جاء يعزيه. وكثير من الناس يسألون يقولون: هل يصح، خاصة الأخوات، أن نستغل أوقات العزاء للمواعظ لا سيما أنه يطلب منا ذلك؟ وبعضهم يقولون: الناس يجتمعون، النساء يجتمعون، فلو جئنا بداعية نستغل الوقت بدلا ما يتكلمون في غيبة وأمور أخرى، فطالما أنهم جلوس العصر والمغرب والعشاء فيأتي من يعظ. قال لهم: لا يتخذ ذلك عادة وسنة، وإنما لو حصل ذلك في مناسبة أو لأمر لاح فاحتاج الداعية أن يعظ أن يذكر أو نحو ذلك، رأى جزعا غير عادي فذكر مثلا، رأى مخالفات فذكر، فلا إشكال. أما أن يتقصد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى مجامع الناس في العزاء لإلقاء المواعظ فهذا غير مشروع على سبيل المداومة، فتتخذ هذه المجامع مجالا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتنصب فيها المكبرات الصوت فيما بعد، وتصير اللي ما يجيب واعظ يكون مقصر أو عاق أو نحو ذلك، كما يفعل في بعض البلاد، يجيبون قراء كبار ويجلس يقرأ، ولربما ظنوا أنه إن لم يفعل ذلك أنه قصر، لابد من ختمه ولابد من قارئ ويعطى مقابل على هذا، فهذا لا يشرع كله أصلا في العزاء. العزاء يأتي الناس ويعزون ويسلمون ويعني ثم ينصرفون، أما يتعطل الناس هكذا من أعمالهم ويجلسون أيام فهذا لا أصل له. لكن لو لاحت فرصة مثل هذا وهو يسلم عليه قال له هذه الكلمة موعظة، يمكن تسلم عليه تقول من لم يعد البلاء نعمة، قال سفيان من لم يعد البلاء نعمة فليس بفقيه مثلا، كلمة مؤثرة قصيرة لكنها معبرة فلا إشكال. أما أن يأتي محاضرة فلا، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.